الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم، فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، في هذه الآيات إذا أن قال: وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد، يعني يتكلم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. قال: وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد حتى يبلغ أشده، يعني يتكلم على قوله تعالى حتى يبلغ أشده، فانتهاء الكهولة. وقد قيل مثل ما قلنا ليس ذلك هذا المعول عليه، إنما الكهولة يعني إنما الأشد يعني إذا بلغ مبلغ الرجال وصار له من العقل والرشد ما يقوم به ويستطيع العيش بنفسه بين الناس. وقد قيل إن انتهاء، تفسير آخر يعني للأشد، وقد قيل إن انتهاء الكهولة فيها مجتمع الأشد، كما قال سحيم بن وثين أخوها من يعني دائما يستدل بكلام العرب لأن القرآن عربي، كما قال سحيم بن وثين نعم أخو خمسين مجتمع الأشد، يعني يمدح نفسه. يعني أخو خمسين، أنا يعني أخو خمسين، يعني لي خمسين، لي خمسون، أخو يعني صاحب خمسين، مضاف إليه، يعني أخو خمسين صاحب خمسين، يعني لي من العمر خمسون، خمسين أخو خمسين لي خمسون مجتمع أشدي، يعني كل القوى اجتمعت لي، صار عمري خمسين، كل شيء يعني صار عندي، يعني فأخو خمسين مجتمع أشد، يعني معناته اللي صار عمره خمسين اجتمع له كل القوى العقلية والبدنية. لذلك قال قيل لا، الأصل بعد ثلاثين خلاص اجتمعت في 33، يعني كما هو أعمار أهل الجنة. بس يعني يميل عن 40 خلاص استوى. ميك ربي قال فلما بلغ أشده واستوى. إيش هو استوى؟ يعني صار عمره 40 خلاص. هذا الاجتماع يعني سقف على 40، أما 50 لا يعني. نعم على كل حال. مجتمع ولا مجتمع؟ مجتمع مجتمع مجتمع أشودي، يعني اجتمع أشودي، اجتمعت القوة عندي. والأشود مجتمع، مجتمع مجتمع مجتمع، يعني اجتمعت، المجتمع بمعنى اجتمعت اسم فاعل. نعم يعني اجتمعت أو تجتمع أشودي، بالخمسين تجتمع أشودي. نعم طيب. ونجذني، نعم ونجذني والذي خلاني ارتفع كمان. واجابني مداورة الشؤون، يعني عاشرت الناس وخالطت الناس وحلفت الدهر اشطرة، يعني صرت مضرس كما يقول، مضرس يعني داء الدهر كله، يعني حامض وحلو كله يعني. طيب يعني مثل ما يقول الناس معاشر. ونجذني كمان يلي جعلني بين الناس، يعني مداورة الشؤون. نعم الشؤون منيح وردي وصعب وسهل وسفر وحضر، يعني ما بيقولوا خالط الناس حتى تتعلم. نعم هو نجذني من ذلك وذلك. نعم والأشد واحد لا جمع له. الأشد واحد لا جمع له. نعم بمنزلة الآنوك، مثل الآنوك وهو الرصاص. من استمع ورد، من استمع، استمع إلى قينة، قينة يعني أمع مغنية، لكن استمع إلى قعد يعني ما عم يشوفها. ثم صب في أذنيه الآنك، شو الآنك؟ الرصاص يعني، نسأل الله العافية. ورد هذا، لكن قعد هو قاعد هو وياها يعني عم يستمع. نعم مو السماع يعني سمح بالجوال أو شيء، لا هذا لا يرد عليه هذا. نعم وقيل يعني ضعيف، واحده شد، شد نعم كفلس وأفلس، شد وأشد يعني. نعم وأصله من، يعني هالمادة منين أصلا؟ من شد النهار. شو شد النهار؟ يعني ارتفع، يعني مثل نقول ضحوة عادي، مثل ما قال عليه الصلاة أو مثل ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الفجر فيبقى في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. شو حسناء؟ تطلع منيح يعني، يعني بعد الشمس بساعة يعني، ثم يصلي وينطلق. فحسناء يعني طلع، يعني طلع النهار منيح يعني، يعني مو أوله، يعني أوله يعني أول الأول الجيد، يعني مثل ما بنقول هلا بتطلع الشمس كم يعني، مثلا فرضنا ستة يعني شيء سبعة ونص يعني، فهذا حتى تطلع الشمس طلعت منيح حسناء، تعبير جميل. نعم فشو هذا شد النهار؟ يعني طلع منيح. قوم يا أخي، شو هلا إمتى؟ شو طلعت الشمس شد النهار يا أخي؟ يعني النهار شو صار بده عم يمشي النهار، ولا نوم الضحى بكبر اللحى ويمدحوا يعني، ودلال سموها البنت بتنام للضحى نؤومة الضحى يعني مدللة، نؤومة الضحى لا نحن الحمد لله تربية سيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم. اللهم بارك لأمتي في بكورها. سبحان الله بردد البيت اسماء يباي الله يرحم شيخنا الشيخ حسن ديري كان يردد يعني البكير البكير حاكي سادة تكون أين كتير يعني بكيرا صاحبي قبل الهجيري صائمة فكرا بكرا صاحبي قبل الهجيري عملنا كتير عن لساني بكرا صاحبي قبل الهجيري الهجير يعني الضحوة كثير إن ذاك النجاح في التبكير بكرا صاحبي قبل الهجير اللهم بعد كله بعد كلام سيدنا النبي كلام الله وسيدنا النبي اللهم بارك لأمتي في بكورها وتقسم الأرزاق بعد الفجر وبعد الفجر النوم ممنوع أما قبل الفجر النوم مو ممنوع وإن كان يعني ينادي ملك يوم يعني كل ليلة لمن لم يستيقظ قبل الفجر قوموا أيها الغافلون قوموا أيها أول شيء أيها المتهجدون لما بيأذن الفجر بيقول قوموا أيها الغافلون أما أول قبل أذان الفجر أيها المتهجدون يعني قوم قبل شوي يعني اكسب لك ولا ركعتين دقيقتين بس يعني توضى وصلي قل يا أيها الكافرون قل هو الله ولو شيء كمان تقسم الأرزاق في الأرزاق اسمان معنوية وحسية قالوا الحسية قبل الفجر والمعنوية بعد الفجر بس مع ذلك النوم قبل الفجر مو ممنوع أما بعد الفجر ممنوع شو الدليل عليه الصلاة والسلام قال للسيدة فاطمة نايمة كاني قال لقومي ما خلها نايمة يعني في حدا فتاة تعدل السيدة فاطمة في فتاة تعدل السيدة فاطمة ما في يعني العلماء اختلفوا من أعظم وأفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أفضل مخلوق أفضل إنسان إنسان يطلق على الرجل والمرأة إنسان الله يرحمه الشيخ عبد الله سراج الدين كان يحضر بدرسه ذكور وإناث رجال ونسوان يقول أيها الإنسان أيها الإنسان يا إنسان الإنسان يطلق على الذكر والأنثى فمن هو أفضل إنسان بعد رسول الله المعتمد سيدنا أبو بكر وأبعد شيء نسبا عن رسول الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم هو الأفضل هذا المعتمد في من يقول السيدة فاطمة ليش؟ يعني شو دليله الذي يقول سيدة فاطمة أنها بضعة فاطمة بضعة مني شيء مني وهو رسول الله ما في أفضل منه هذا دليل يعني شاهد من مثل السيدة فاطمة يعني مو مدللة إلا أمي قومي فاشهدي رزق ربك الله يرحمه يعني سيدنا الشيخ حسن رحمه الله كان يأكد علينا كتير كتير وحتى برمضان ليلة 27 كله بيسهر بحيها بيناموا قال لا ناموا تعب بعد الفجر ناموا تعب بعد الفجر بعد ما أبدا نوم ممنوع بعد الفجر رحمة الله يعني ذكر لي هو أنا يعني أنا ما شفته طول حياته قال لي أنا بهذا الوقت عمري ما نمت فيه عمري ما نمت فيه إيه؟ شو الدليل والله سبحانه وتعالى قال اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شو دليل صدق الصدق؟ شو معنى الصدق؟ يعني عدم الانثناء عن المقصد، هذا الصدق. يعني أنا بجي على الدرس، أنا كل يوم بقعد بعد الفجر، أنا ما بدي نام، أنت صادق بهذا؟ إيه لما تكون صادق يعني شو ما إجا من العوارض ما بتخليك تمتنع. فرحمه الله كان صادق بذلك. شو علامة الصدق؟ شو بيعرفنا لحنا؟ يقول، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم به وخبير بعباده. ما راح عليه قاعدة بعد الفجر ولا يوم، ولا يوم بحياته ما راح عليه ولا يوم. شلون ولا يوم؟ إيه نعم، الصبح كنا بالدرس رحمه الله، يوم الأحد الصبح كنا بالدرس، عشية كان عند الله، ولا يوم. والله يرحمه رحمة الله عليه، كان من أصدقاء الشيخ اللي ترددوا عليه، رجل من يعني زوات الميدان، يعني رجل ما شاء الله، يعني اسمه أبو محمد أبو هند، مشهور أبو هند بيقول رحمة الله عليه. كمان هذا الرجل الحقيقة يعني هذا ما قطع، ما يقطع المجيء قبل الفجر على الجامع، كل يوم كل يوم قبل بساعة أو ساعتين، كل يوم اللي بيفتح جامع الحسن أبو محمد وعامل حتى يحطوا طراح حل ما بيعوا، بيعوا بزاوية الجامع، هو بالزاوية الشرقية من جامع الحسن عند الجدار الإبلي في طراحة طويلة، كله زوات. أغنى من في دمشق كلهم رواد جامع الحسن، أغنى ناس، كل واحد بيعمل له، فناس بيصح له محل على الطراحة وناس في الأرض. اللي على الطراحة إذا ما إجا 100 ليرة، اللي بالأرض إذا ما إجا 50 ليرة، يعني من طرف الجيبين يعني. يعني بس هذا يعني هيك يعني لطف وصداقة وأخوة. وينك من أفرق؟ وين مباريع؟ وينك مباريع؟ حط 100 ليرة. ما أبدا، هو اتفق، بس هو أبدا ما يعني وين أبو محمد؟ شاي مو هون، مسافر. إذا ما مو هون أبو محمد يعني مسافر، ما غاب أبدا. وشو الدليل؟ صدق. صلينا صلينا سوا، صلينا يوم الجمعة الظهر كان عند الله، صلوا عليه الجمعة بجامع الحسن. والله مو قليل هذا، هذا مو قليل أبدا، هذا بدل على الصدق. يعني الصبح صلينا سوا، وذكروا لي أنا ما شفته يعني تغسل غسل الجمعة مشان صلاة الجمعة تاني مشان روح لعند ربه. فيعني بقى شد النهار يعني، فما من فيه حتى يشد النهار، لا بكر صاحبي. الله بارك أمتي، وهذا الأصل ربي أولادنا هيك. والصاحب تكون الله يرحم الأذن، ويكون كل بدري يعني من أكل بدري داوى نفسه ولم يدري. أكل بدري شو معنات بدري؟ يعني بكير. شو إمتى بدري؟ شو بدري يعني بكير هيك. نحن ربينا والله أنا يعني هلا أولادنا مو هيك، الله يعفو عنا. من أذان الفجر كله خلص كل البيت دايم، ويحملني أبي على إيده الله يرحمه، أشوف حالي إلا بالجامع رحمة الله. يعني يوميا بكير، والحمد لله الحمد لله. يمكن يعني ما شفت حدا ببيتنا كله يعني كل البيت يعني راح طبيب أو شيء يعني نادر يعني نادر يعني بكير بكير يعني فأكد يعني دعاء السيد النبي عليه الصلاة والسلام بكير بكير وبس يقوم الإنسان سبحان الله بكير صير بركة بالنهار أما لما بيقوم ضحوي صير بيركض ما بيلحق أما بكير تلاقي مجمع يعني وتلاقي فيه بركة بركة بالنهار يعني بتقرأ وبتدرس وبتشتغل ولسه ما صار الساعة 10 أما ذاك فاق الساعة 10 قد ما ركب شو الظهر ويا الله بيجي بعدنا شيء بعد ولك هلا نام قوموا ناموا هلا بس هالتلفزيون والكهرباء هذا أول شيء خلص يعني كان على الكاز كاز يعني شيء يعني خلص ما في يعني ما في داعي للسهر فالله كرمنا يلا سيدي حاجة يكون ممنوعا إلى متى النوم بعد الفجر بس تطلع الشمس عند طلوع الشمس عندما يصلي الضحى مو شرط ما لو ما صلى الضحى ممكن أن ينام ممكن أن ينام لأنه تقسيم الأرزاق هذا إلى أن تطلع إن الأرض لتضج من نومة العالم بعد الفجر هلا الفجر درس وين نايم نعم يلا سيدي بسم الله لا فعلا هلا يعني نام ومن الناس يعني أشكال الألوان يعني من طبقات الناس لا فازين يعني هلا روح على البحر تلاقي يعني نسوان ورجال تلاقي بس أكثر الرجال سبحان الله البكير في خير نسوان ما بتشوف كل رجال صدفة صدفة اللي تلاقي امرأة وهذا دليل انه بركة البكير هذا روح اذا رهد على البحر تلاقي كله عم يمشي ومو لا كتار اللي عم يمشي اللي احنا اولى بهذا نعم سيدي بعدين سألوا الأطباء مشكلة تمام سد الأطباء سيدنا النبي قال هيك هذا الهرمون اللي بالجسم بيستيقظ يعني بيستيقظ ويصير الجسم نسيت اسمه بهذا الوقت يعني الأستاذ يعني في دكتور مصري يعني عملاق بالطب عملاق يعني الله يرضى عليه زاهد بيسمع له قال لي بابا عم اسمع منه كلام ما سمعته ما كانوا يعلمونا اللي ما كانوا يعلمونا هذا الشيء يعني فعلا فعلا يدهش بهذا الكلام هو وفي أمثاله قال له اقرأوا بوقت الهرمون يعني بهذا الوقت اقرأوا يعني قبل الفجر وبعد الفجر هذا لازم تعدوا فيه هذا بصير عند الجسم استعداد شو سمى لي الهرمون والله راح من بالي بهذا الوقت الجسم بصير عنده نشاط اندرانيل أو هذا منه يعني هذا الهرمون هذا اللي ندرسه بهذا الوقت للطلاب فلحنا هذا الحمد لله موجود بجعبتنا لحنا أيها يعني طلاب العلم يعني نحن تلاميذ سيدنا النبي يعني نحن أتباع سيدنا النبي لذلك نحن الذين ننجح إن شاء الله ونفلح إن شاء الله لأن سيدنا النبي أول المفلحين ونحن أتباع ونحن مع ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع المعية هي الله يكرمنا بها المعية يعني شوف معية بالدنيا ومعية بالآخرة والمعول على معية الآخرة يعني هون تنتهي أما هناك يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود من يا لطيف. سبحان الله غلاظ لحن. أنا أقول يعني اسمعك يعني ليش اسمع؟ لأنه لو أدركنا هالكلمة والله يمكن نصعق. خلود بلا موت يا لطيف يا لطيف. خلود بلا موت يعني ما بدي حاجة له. يلا سيدي. كذا الأستاذ قال لأمتي صلى الله عليه وسلم لغير أمتي ماذا يجب؟ هو هذا هو اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه. يعني من خاصيتي أنه مرسل للعالمين وما أرسلناك إلا كافة للناس. هو خاطب العالمين لكن ما استجاب له إلا أمته. هو في أمة قسمان: أمة الدعوة وأمة الإجابة. لحنا أمة الإجابة الحمد لله. أما كل دعوة نعم مر معنا عندما ذكر على الذي حرمته بنو إسرائيل حرموه على أنفسهم وحرمه الله عليه. أتى شرعنا نسخ كله. ليه؟ لأنهم هم من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يعني المائدة مبسوطة. أهلا وسهلا. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. مفتوح باب الجنة فوز ما بده يا عمرك ما يكون بده. يعني مين قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى؟ هذا ما بده يفوت على الجنة لأنه خرج الجنة وعمره ما يفوت. وبالناعص عن هيك شكيلة. من ذلك لا تأثر فيه. ولو شفته مثل ما أنا شايفينه هالأمة تعبانة يعني. يعني أسأل الله العفو والعافية. يعني هي هلا مثل هذول اللي عم يصيروا الحرائق عم يصيروا هالفساد بالأرض يسعون في الأرض فسادا. هذا شو بده؟ هذا حيكون من أهل الجنة. هذا عم تنتظره جهنة. وبده جهنة. يعني شو هال يعني شو هالفساد جيب عرق هيك اخضر ويعني شيء والله اعلم يعني شو حيكون عاقبته. يلا تبرم النار فيها. لذلك يعني كنت اقول والله انه يا ربي يعني والله صعب جهنم يعني صعب كثير يا ربي شددت عليهم والله ما عم شوفك. والله صدق الله العظيم بدنا جهنم أكثر من جهنم. والله هيك يجي ببالي يا ربي والله يعني صعب كثير إتاري كل هالصعوبة وما عم يزول. ولو عندهم عقل عقل عقل عقل مودي لو عندهم عقل كانوا ما فعلوا ذلك. كانوا عملوا احتمال يعني 99 هالخبر وحاشا يعني جدلا مو صحيح كلام سيدنا النبي 99 جدلا وفي واحد هذا يعني من المئة محتمل الصدق. إذا واحد في مخ وعقل وخلود بلا موت يعني يفعل هذا الواحد. أما ما في مخ أنا كثير أنا بدأ كررها يعني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقد آنذاك مو هلا ما صاروا بجهنم. لو كنا نسمع يعني كانوا مجانين. حكيت أنا الكلام يعني جواد حلب بالطلاق أنه هن هدول قواد هدول اللي عم نحطهم أمامنا هدول مجانين ما بتطلع زوجته. لو هن قالوا لو كنا نسمع أو نعقد يعني في الدنيا قالوا عن حالهم المجانين فاعترفوا بذنبهم. يعني بقى احتمال لأن الدنيا قد ما عاش تنتهي. أما هنيك ما في نهاية يعني ما بتقدر تصبر ساعة مشان تعيش طول النهار مسؤول ما بتقدر تضبط حالك ساعة. فكيف إذا سنة ويوم؟ فكيف إذا 100 سنة ويوم ويوم بكون ضربته بمليون أنا دقيقة ما بتقدر تصبر دقيقة من شان عمر يعني وقت مديد. عمرنا دقيقة ما بيطلع دقيقة. إذا قلت لك دقيقة بكون ضربته بمليون كمان، ولو ضربته بمليون دقيقة كلمح البصر وهو أقرب. الله يفهمنا. طيب شد النهار، يلا ما شد النهار. شد النهار ومد النهار. أيوة. شد النهار ومد النهار. أنت عم قتل، أنا عم استطرع كتير ما هي. كل فائدة والله. إصعي كل فائدة، بس يعني ما عم نرى. بس والله هذا واقع. يعني هذا عدة يعني للعلم. هذا عدة للعلم. نعم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالقبول إن شاء الله. نعم. وكان محمد بن محمد الضبي من شدبيت عهد عهدي به شد النهار. عهدي به أنا بعرفه، تركت شد النهار، عهدي بهذا الذي يتكلم عنه شد النهار، يعني هذا وجه الدلالة بالبيت، يعني الشاهد بالبيت عهدي به بعرفه، أنا عرفته شد النهار، يعني استمعت شيء فيه شفته، والله عهدي به يعني الساعة شركة، عهدي به شد النهار يعني أول النهار، كأنما خضب اللبان أو البنان ورأسه بالعظلم، يعني بين ثديي أو غيره عم يوصفه، لأن بدنا شد النهار. نعم. وقال آخر كمان تطيف به تطوف به، يعني كمان شد النهار، هذا وجه الدلالة بالبيت. ضعينة يعني ضعينة مسافرة، يعني طويلة، طويلة أنقاء اليدين سحوخ، يعني إذا طواله طويلة. وكان سيبويه يقول شدة واحده شدة شدة وأشد، هيك هيك كان سيبوي. هذا الكلام كله الشيخ الله يرحمه نقله من المختار الصحاح، من الصحاح، أن المختار بعد منه، من الصحاح نقله كما هو بالحرف. نعم يعني كله هذا اللي أنا أرى، يعني شيء سبع أسطر كلنا إلى من الصحة. قال الجوهري وهو حسن في المعنى، لأنه يقال بلغ الغلام شدته. أيوة. وهو حسن في المعنى، شوفوا، وليس في العلم. يا أمي الحياة، يا أمي ارحميني، مع أنه سيبويه اللي بيقول إذا قالت حذامي، ومع ذلك قال الجوهري هذا معنى والله صحيح، لأنه يقال بلغ الغلام شدتها شدة، ولكن في شيء لا تجمع فعل على أفعل تخالفها القواعد. نعم. ولكن لا تجمع فعل على أفعل، وأما أنعم لا تجمع فعل على أفعل، لا تجمع فعلة على أفعل. نعم. وأما أنعم فإنما هو جمع نعم، يعني هذا جواب لسؤال مقدر، لكن قالوا أنعم، قالوا أنعم، قال أنعم بس مفردة، مو نعم، مو نعم، نعم. من قولهم يوم بؤس ويوم النعم، الله يصرف عنا البؤس. نعم. وأما قول من قال واحد شد شد، اسم يعني مثل كلب أكله، واحد شد كمان، شد كمان اسم وفعل شد، أنا أقول له شد شد من ذئب وأذئب، فمثل ذئب وأذئب، فإنما هو قياس. نعم. كما يقولون في واحد الأبابين إبول، نعم. قياسا على الجول، يعني شافوا شيء مجموع قاسوا عليه. نعم. وليس هو شيئا، يعني ما سمعوا، ما سمع من العرب. نعم. قال المزيد أصابتني شدة. شدة سلامته. نعم. أبو زيد راح، أما أنت لا. نعم. شدة على فعلة. نعم. أي شدة؟ شدة، أعوذ بالله من الشدة. وأشد الرجل إذا كانت معه، أشد هذا استطراد، أشد الرجل يعني إذا كانت معه دابة شديدة، سيارة طيبة، أشد ما شاء الله. أبي أعرف هو تعرف أكثر مني ليكزاز معه. نعم. الإنجليزية هي شغلي، صاحبة ما بيفتحها أبدا، إذا بيفتحها بيروح على الشركة بس ركابه ومشي بس. نعم. إيه ورحمة ربك خير مما يجمعون، بيجوز نركب مرسيدس ما بيجوز وفوكس وكو شو بدك يعني، بيجوز نركب. نعم. ضروري لكزازة و يا ماشي الحال. الله يرحم الشيخ أبو حامد، أنا أقول حمار بيجو بغل مرسيدس، حمار بيجو بيمشي الحال كله. الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. ثانية عشر، قوله تعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. نعم. أي بالاعتدال، بالاعتدال في الأخذ والعطاء عند البيع والشراء. يعني سبحانه وتعالى يعني أكد ربي سبحانه وتعالى على إيفاء الكيل والميزان، أكد عليه. نعم. والقسط العدل. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها في إيفاء الكيل والوزن، وهذا يقتضي أن هذه الأوامر، وعدم هذا يذهب البركة، يذهب بالبركة، لذلك هذا ما في بركة عند البياع يعني، نسأل الله العافية. وفي لكن قليل يعني، حكى لي ابني الله يرضى عليه اشتري عند خضري، قال لي بابا بحط يعني اشتري مثلا كيلو تفاح حطه على هذا الميزان الجديد هذا اللي ما في بركة، قال له عيم عيم معي كبير له وتركي كمان يعني، قال له ما خلاص بحطه على الميزان تبع الكفاف، قال له هذا يعني ما بيخلي يجي، قال لي زايدة واحدة، قال له خلاص ريك. الله يرحم أهل زوجتي بيت الرفاعة، قال أصلهم يعني بيت طباش الميزان، بيت طباش الميزان يقولوا عنه يعني لقب هذا الشيء يعني. إيه كان طباش الميزان. الله يرحم حسن الحجيري أبو كامل هذا من القراء كان رحمه الله تعالى، كان أبي بعثني لعنده بياع بقى يعني اسماني يعني سكر ورز وشاي وسنبو، أعطينا ربعية شاي خفيف، وفي ميزان خصوصي يعني للشاي وللقهوة شيء يعني، هذه كلها وقية من الصومية يعني. اي والله يزين لي أنا صغير، يزين يحط كيس فاضي مقبال الكيس، اي والله، ويحط الأواق فوق الكيس يحطه يعني غير يعني. قال عليه الصلاة والسلام قال له زن وأرجح، زن وأرجح، بدأ الإنسان يتكلم يعني، كنت أشتري عن بائع حط لي كيلو بندورة، حتى بدل ما اجابه يعني قديش يعني لا بتاع معي بتعمل ولا شيء. قلت له لك يا فلان خالد اسمه لك يا خالد. قلت له شو بتساعد معي البنت وراي شو ساي عندك بس معك بتحرق لك محلك هاي بتروح لك محلك هاي معي ما بتساوي شيء بس بدك تكمل الزين وارجع واوفوا الكيل والميزان. هذا كثير عند الناس نسأل الله العفو والعافية يعني. وبعدين يعني كله يعني ويل للمطففين بحاسب غيره يمشي بحاسب نفسه بتلاقي بده ياخذ الكيل. اذا الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون هذا اللي واذا كالوهم كالوا لهم يعني او وزنوا لهم يخسرون. الا يظن شوف قرانك والله يعني سبحانه وتعالى الا يظن اولئك انهم مبعوثون. يا ما أحلى الكلام سبحان الله والله يعني مشروع. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون هذا من الغفل عن الآخرة. نعم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا مع الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. شوف أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. نعم سيدي شوف هذا يعني كله يعني عيش الناس برغد بالدنيا كله دنيا هذا شيء. نعم لذلك الإمام بده دين هذا اللي بده الفوضى هذا اللي بده الجريمة هذا اللي بده سوء بالناس. اللهم عليك به. نعم استاذ الأستاذ العفن أحيانا يبيع صندوق أبو الماء مثلا 5 كيلو صندوق أبو الماء 5 كيلو يكون 5 كيلو ولكن مع وزن الصندوق ماذا يكون الحكم؟ هو يقول خمسة يسمونه خمسة قائم يسمونه خمسة قائم. شو قائم؟ قائم يعني مع الوعاء في يقابله خمسة صافي يعني بدون وعاء. قلت له هاي التنكة فيها 16 كيلو غرام من الزيت. قلت له صافي ولا قائم يعني مع التنكة ولا بدون التنكة؟ عرفت التنكة؟ وعاءه الزيت سميه لحنا التنكة. هذا الوعاء ماذا تسمونه؟ خلاص ظرف هذا إيه؟ هذا عندما تشتريه يقول لك فيه صدق هذا. أما بيقول لك 5 كيلو هذا لا يجوز. على كل حال حتى تخرج نفسك والبائع يعني من الإثم قل له أنا اشتريت هذا بكذا. يقول لك أنا بعتك هدول بكذا وهذا بائن وما في غرار إن شاء الله بيمشي الحال. نعم هو عندما يدخل البضاعة إلى السوق يأخذ منه مع وزن الصندوق ما بتفرق يعني. هو اشترى هكذا كله اشتراه يعني اشتراه يعني يحسن يعني ما في يعني طالما علم هذا وما في غرار بالنسبة للباع الذي يعني يعلم كيف يشتري وكيف يبيع هو يعرف هذا ما في غرار إن شاء الله. يشتري هذه السيارة كلها فيها كذا كله قريب إن شاء الله ما في غرار. وأنت تشتري ما في غرار يعني أدش الصندوق يعني كون نصف كيلو 300 كيلو إيه؟ نعم يعني ما في شيء يعني. لذلك هو عندما يبيعك يقول هذا طلع 5 لكنه كم إذا قال لك الكيلو بكذا هذا يضع ينبغي أن يضع أو يخصم يعني يحذف وزن هذا. والأمر يعني البيع عن تراض، طالما رضي هذا ورضي هذا، والشرع يعني كذلك رضي. أحيانا يعني البائع والمشتري يتراضيان، لكن الله لا يرضى. نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الغرر. نعم نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي طاقتها في. شوف يعني من عملنا الله سبحانه وتعالى أوفوا الكيل والميزان، هذا بوسعكم، وكل الأشياء يعني اللي مرت هذا بوسعكم، يعني مو صعب. نعم. وهذا يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيما يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز. يعني من التحفظ عما يخالف الله، والتحرز مثله يعني احترز منه، يعني حفظ نفسه من أن يقع فيه. هو يقول إذن الأسواق يعني بعد رقم يقول إذن بلديه. نعم نعم. فإذا مرة أنا أخذ نقص 200 جرام من الرعة المبيضة. سيدي نص كيلو كمان. نعم سيدي. لا لا واقع هذا كثير بصير يعني سبحان الله. يعني والله كما قلت يعني لأنه كله من قلة الدين، كله ما قلة الدين، هذا يحرقه هذا إذا الله سبحانه وتعالى يعني نباه. أما إذا استدرجه يعني يقع ووقع لا يقوى منها، وفي منه على العكس. يعني والله يعني تشوف خامات يعني عم يشتري كيلو ليمون، قلت له كيلو ليمون حط حط حط حط، قلت له كيلو بس بدي كيلو، قال لي خلاص. يعني قال لي خلاص، قلت له شو قد، قلت له هذا حيصيروا كليين، قال لي لا لا لا اعطيته بدي حاسبه، قال لي لا كيلو. في ناس يا أخي مخباية فعلا يعني، وأكثر من واحد شفتهم هيك. نعم. وغيره بالضل بيقلم لك تفاحة ويحط لك تفاحة ليجوف تمام يعني، أو ليمونة ويحطها تمام. شو عم تسين، سمنة ولا دام، شو عم تزين؟ مستعوض حكي براد حكي يعني. شو عم تساوي؟ هذا مسكين يعني بيروح البركة هذا نفسه. نعم. في منهم أن في ناس الحمد لله، وهذا نرحم بهؤلاء الله يرحمنا. نعم نعم سيدي. لذلك الدين هو الرحمة. والله رحمة للجميع، للمتدينين، للمسلمين وغيره. نعم نعم. وما لا يمكن الاحتراز عنه من تفاوت ما بين الكيلين ولا يدخل تحت قدرة البشر كما قلنا. نعم. هلا شو إيجابيات هذا الرجل؟ يعني أنا ما بحب والله، ما لست مداحا أنا. شو إيجابية ما يعني بتقدر تعدد إيجابيات هذا الرجل؟ هلا وبتقدر تعدد سلبيات غيره؟ على الواقع قديش عند غيره سلبيات وقديش عنده إيجابيات؟ منين الإيجابيات اجته لولا أنه يعني يتبع تعاليم المسلمين؟ هذا شوف غيره دي يعني كل شو صار. نسأل الله العفو والعافية. لذلك اللهم ولي علينا الخيار. نعم سيدي. نعم. يقال هذا كذا وكذا كيلا. كيلا تمييز. نعم. ولهذا عطف عليه بالميزان. نعم. وقال بعض العلماء يعني في كيل وفي وزن. نعم. وقال بعض العلماء لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه أن تطيب للغير بما لا يجب عليها. يعني في ناس ما يعني يطبش لك يا كتير ما بده كتير. واحد كمان ما بده يعطيك مثلا بده 4 ليرات يسامح، يعني يسامحك بالليرة، ما يعني يسامحك فرنكين دورها ليرة مش ليرة، أما بليرة والله تقلت يعني. يعلم سبحانه وتعالى يعني النفس، يعني النفوس مبنية على الشح، فيها شح. لذلك ومن يوق شح نفسه عن فطرة قد أفلح من زكاه، معناته النفس فيها شح فيها كسل، هيك الله ابتلانا بالنفوس، يعني فيها بخل، فيها يعني فيها أشياء كلها من نحاربها. وربي قال أولئك عن اليهود لم يريد الله أن يطهر قلوبهم، أما نحن يعني قلوبنا إن شاء الله مطهرة. هذا بيرضون لهذا، لذلك أعطي حقه، أعطي حقه وخذ حقك، أعطي ما يجب عليك وخذ ما يجب عليك. قال لهم بقى أوفوا الكيلة وأوفوا الكيلة والميزان بالقسط، لا أنت تزود ولا هو يزود، كل هذا أعطيه حقه. بس من هذا بيطبشها شوي بيقول له يا ربي أنا سمعت، وها كمان أنا سمعت، سمعنا وأطعنا. لذلك من عم يطبش عم يسمع كلام الله، وفكر واحد سمع كلام الله شو بيصير عنده من البركة. نعم واضح هذا الأمر، واضح والله واضح. نعم وهذا الذكر مو بالمسبح الذكر، هذا الذكر هذا أعلى ذكر. نعم وقال بعض العلماء لما علم الله سبحانه من عباده أن كثيرا منهم تضيق نفسه وأن تطيب للغير بما لا يجب عليها له، أمر المعطي بإيفاء رب الحق حقه صاحب الحق. نعم الذي هو له ولم يكلفه الزيادة بما في الزيادة عليه من ضيق نفسه بها، وأمر صاحب الحق بأخذ حقه ولم يكلفه الرضا بأقل منه لما يضيق نفسه. بيقول لك أخي حوض خذ حقك، والله أمرك صدق خلاص إجوا شوف الإبري هذا حقك. أي والله صحيح، والله صحيح، لكن اللهم صل عليه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس اللي هو أرجح، يعني شلون بدك تتأكد أنه صلت، يعني بدك تتأكد يعني تجاوز شوي. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لهم، بس أول نقطة إلا بدك زيد شوي حتى تتأكد. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا ما بيصلي معناته. نعم لا ذاك بلاش ما في شيء. نعم شيء. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما ظهر الغلول في قوم إلا اسمعوا هذا الغلول، شو الغلول؟ يعني هاي السرقة، مثل السرقة هاي، هذا الغلول. وما كان لنبيا أن يغل أو يغل، يعني يتهم بالغل بالسرقة حاشا. إيه؟ فالغلول يعني الأخذ خلسة. نعم يعني ولعب عليك الميزان، هذا الغلول هذا. نعم ولا فشت زنا في قوم إلا فشت فيهم الرعب، إلا ألقي في قلوبهم الرعب، في قلوبهم الرعب. لذلك يعني شفنا الظلمة كيف تتحكم بالناس، ليش؟ لأنه ألقي في قلوبهم الرعب. إذا خشيت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منه، هذا كله بلحم السنة، ما هيك ولا لا؟ هذا اللي صار فينا. شو اللي طوله قال يعني يفعل ما يفعل؟ ما في مين يا فرعون مين فرعنا؟ قالوا ما في مين يردني، وهيك بيقولوا ما بردهو بوقته ما بردهو بوقته ما من ايش؟ من الرعبة، من الرعبة، يعني من الرعبة بوس ايده، بس من الرعبة بنزل ببوس رجله. لا خلص رضي ببوس ايده، لا لا بركي ما رضي، مشانك حيبوس سفل نعله كمان. يعني خور، هذا اسمه خور. نسأل الله العافية. حرص على الدنيا، إن هي الدنيا أقل من القليل وطالبها أقل من الذليل. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفدكي، من بطشي وفدكي. يعني ألقته، يعني ألقته وكذا راح من بالك مالته، يعني تضع تحت رجلها، يعني تدعس عليه دعس. يعني فلا يغرركم مني ابتسام، ففعلي مضحك فقولي مضحك والفعل مبكي. نعم نعم سيدي. ولا فشى الزنا في قوم إلا كثر فيهم الموت. شو يعني الموت؟ الوباء يعني. هذا منين هاي الكورونا؟ كم ألف؟ وفشى الزنا ولا ما فشى؟ نسأل الله العفو والعافية. ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى يرحم. ظهر الفساد في البر والبحر، والله جزاهم الخير، خطوة مناسبة كانت في الأسبوع الماضي، ظهر الفساد في البر والبحر. شو ربي قال؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، شو بعدين؟ لعلهم يرجعون. يعني نبه نبه، يعني الولاء اللي قبل ما بيضرب ابنه ملء قلبه الرحمة على ابنه. لما بيضرب ابنه ملء قلبه الرحمة، أما لما بيترك ابنه هذا غشاش، بس ما بيضرب ضرب مبرر. يعني ضرب تأديب وليس ضرب تشفي. اللي بيضرب ابنه ضرب تفشي هو اللي بده ضرب، كان أم ولا أب. أما ضرب تأديب، ضرب تشفي، هذا حرام. هذا ولد، هذا أمانة بربك، هذا صغير ما له قدرة عليك. يعني ديننا يكون كله كامل. فالشاهد بقوله يعني عليه الصلاة والسلام إلا ظهر فيهم الموت. شوف سأل الله صلى عليه، يعني قال يعني يتكلم بما في القرآن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بركي بيتوبوا بصيروا مناح. كمان فشى الزنا إلا كثر فيهم الموت. عم ينبهنا سيدنا النبي يعني لأنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا نقص قوم ضرب تحذيب تشفي يعني غضب، يريد أن يضرب لأنه غضب، هذا يتشفى لأنه اغتاظ، ضاق صدره، لا ينفسح صدره إلا إذا ضرب، ويعني في غير محله. أما للتأديب تضربه تؤلمه بحيث لا يتأذى كي يرجع. يعني الإنسان مثلا بسيارته يريد أن يخالف، تطرق على السيارة، تطرق عليها من هنا، لا تأذى من هنا. أما تمسك حديدة وتضرب من هنا كسرت له. يعني هذا ما بيجوز، هذا تشفي اسمه. يعني تستطيع أن تفعل هكذا. أما عندما ضربت وآذيت هذا الرجل بسيارته، أنت هذا تضرب، وهذا ليس لنصحه، هذا لإخشاء بنفسك عليه. وهذا الولد نعم. ولا نقص ولا نقص قوم من كيال والميزان إلا قطع. شوف يعني العقوبة من جنس الفعل، العقوبة من جنس الفعل. نعم. ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم. شوف فشى فيهم فيهم الدم. ليه؟ لأنه ما أخذوا حق هذا الذي تعدي عليه. وكمان يعني نسأل الله العافية، هذا من البلاء الكبير، يعني أن الإنسان يفتقد لمحامي. يعني بعضهم تقول لا توكل محامي، روح بذاتك أنت، قل لهم مشان إيش المحامي؟ قال ما بيرضوا إلا محامي. هذا من البلاء، هذا من الحرام. هذا اسمع منه شو بده بالمحامي، وهدول المحامي أعوذ بالله، أنا طبيب وأنا بدي أنا له 5000، 5000 يعني دفعه كاي خلاص، ما بده صاحب حق والحق أبلاج، قل له كذا، قلت له قل له هيك للقاضي، قال ما بيرضى إلا بده محامي. بلية هي والله، مشان إيش هذا؟ هذا حرام، هذا حرام، بس مو كفر. في ناس اليوم الناس يعني شو بدي أقول، يعني همج. يعني سمعت من بعض الناس يعني ويصلوا، يعني هذا مو كفر، هذا مو كفر، يعني هذا مو كفر، هذا يحكمون، هذا الدين، الدولة تحكم بغير ما أنزل، مو كفر. يا الله يرضى عنه. أنا الشيخ القرطبي قال فاحذروا فافهم، هو يحكم بغير ما يعني بغير ما أنزل الله، بس ما اسمه ما بتساوي كافر، يعني هيك قال. يعني وما بدي أفصح أكثر من هيك، إنه هذا بجوز، هذا انتخبه، هذا بجوز أنا يعني حبه، هذا مو كافر، هذا يعني شو هالأمة هي؟ ما في فهم، ما في فهم، ما في علم، ما في علم. وفي أمة بتدفع لهذا، بيقعدوا بس يقرأ القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما شاء الله، شو بدك؟ نعم. ولا خطر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العهد. خطر يعني خطر بمعنى غدر. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا إنكم معشر العهد قد وليتم، يعني خطر قوم للعهد إلا تلاقي إلا يعني فرضا أجرك عدم بشهر شهرين، خلاص بدي بيعه ويبقى كذاب، يبقى كذاب. وشوف شو الناس شو عم تعاني. وفي ناس طبعا يعني كمان بالعكس، يعني كله يعني أوفوا بالعهد، أوفوا الكيل، أوفوا بالعهد، كله دين. لذلك هذا بده شرح بصراحة من الخطباء، بده شرح، بده يعني تفهيم، بده الناس بسبهات رايحة بالعادة، يا ماسك جوال، يا ماسك يعني مو شرط يكون عربي، تركي يعني تاي. ما هو قاعد يموفا، ما بسمع الانتباه إلا وقت بدي آمين آمين آمين، هذا اللي بشوفه إنه صار في انتباه. أبقيمه وخبطه صحي عطيه منشط عطيه، يعني لا يعني العالم مثل النبي، والنبي شو شرطه يعني افعل لا تفعل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك المساجد يعني هي الحية، هي الرحمة، لذلك أعداء المساجد بدهم يسكروا المساجد، بس مو مساوية يعني المساجد على غير ما بنيت لها. يعني الله يكرمها، ديننا كل نعم، بقى بده الإنسان يدعو للصلاح. يعني نعم. ثالثة عشر، نعم. قوله تعالى وإذا قلتم فاعلوا قد وليتم أمرين، يقول نعم قد وليتم أمرين. إيه قال ابن عباس أيضا إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بما بهما هلك من كان قبلكم. إيوه الكيل والميزان، الكيل والميزان، كأنه وليتم أمرين، يعني كأنما لم يكن عند العرب يعني ميزان يبيعون هكذا بدون شيء، اللي دققوا قنن هذا كأنه من عندهم، لكنهم ما أوفوا بهما. وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم، يعني لا توفون الكيل ولا توفون الميزان. نعم. ثالثة عشر قوله تعالى وإذا قلتم فاعلموا يتضمن، شوف وإذا قلتم، والله هذا كثير، هذا كثير، يعني كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، آيتين. نعم. وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ابنك، إي والله، إي والله، ولو كان ابنه قول هي عليه يعني. نعم. وإذا قلتم فعدلوا يتضمن الأحكام والشهادات. نعم. يعني يا حاكم يا قاضي فعدل، ويا شاهد كمان شهاد أن هذا يعني كما تقول. شوف شو هالدين، شو هالدين. نعم نعم. ولو كان ذا قربى، أي ولو كان الحق على مثل قرابات كما تقدمت الميزة. نعم. وبعهد الله أوفى عام في جميع ما عهده الله إلى عباده، يعني أخذ عليكم العهد في تنفيذ ما أمركم به. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هذول الذين يوفون بعهد الله، فجميع ما عهده إليك، ويحتمل أن يراد به جميع ذلك من جميع من عقد بين إنسانين. نعم. لذلك المؤمن الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، إيه سمعنا منه، المؤمن شرطي نفسه، المؤمن شرطي نفسه، كان يقول ما بده مين، يعني أنا فعلا يعني ليش الحمراء مو بطلع على الشرطي ما موجود إلا مو موجود، أو ألا بتلقطت الكاميرا، لا والله بوقف لحالي، أنا واجب علي وقف، وهذا من عبادة الله علي، وإذا مريت أقل شيء مكروه، أقل شيء بس هو حرام، إذا بتمشي على الإشارة الحمراء حرام، لأنه عم تخالف أمر الإمام بهذا، وممكن يصير شيء إذا يعني صرفنا عن أمر الإمام وعدم أمره، إيه ممكن تجي سيارة ويمشي حدا يعني مارد، إذا متأكد حرام، إذا بيصير حدا ما متأكد أقل شيء مكروه. أما لما ننظر لأمر الإمام، قال لك الإمام، الإمام قال لا تصافحوا، إيه ما بتصافح، هذا أمر واجب طاعة الإمام، هيك الإمام قال، هو قال هيك، يعني انقياد وانصياع. نعم. لأن بعض الجهات يقول أنه الإشارة كفر، شو إيه؟ نسأل الله العافية. نعم. وضيف ذلك العهد إلى الله من حيث أمر بحفظه والوفاء به، يعني عهد الله. نعم. لعلكم يعني عهد الله وعهد رسوله وعهد من يأمر بما أمر الله وأمر رسوله. نعم. لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، رضى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أهوان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. يا رب اهدنا سواء السبيل. يا رب أرنا عزة هذا الدين. اللهم أرنا عزة هذا الدين وعز من يعز يريد العز لهذا الدين. يا رب اللهم أيده بجنود من عندك. يا رب أيده من عندك يا رب العالمين. واخذل من أراد الخذلان ومن أراد العداء لهذا الدين. يا رب أرنا فيهم آية يا رب العالمين. وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. يا رب ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.